ان حيوان يتفوق لكن مش مسموح له انه يضغط وياكل الكل وينفرد بالارض، لان الكل في السنة الالهية لازم يعيش وكل واحد لازم ياخذ فرصته. تفوق جنس عملاق، ان يتفوق جنس عملاق مسموح به، لكن ان يكون هذا التفوق كاسح مكتسح يبتلع كل الاجناس الاخرى ويبقى هو الجنس الوحيد على الارض، ده مش مسموح به، ده شيء غير مسموح به. السنة دي بتجري على الافراد، فرعون وهامان وقارون، كما تجري على الامم، عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح، كما تجري ايضا على اجناس الحيوان لانها سنة حياتية عامة. وفي الواقع معنى كده ان فناء الدناصير، فناء الدناصير مذكرة ربنا سابها مكتوبة كده على الصخور ملحوظة، عبرة للاعتبار بان ممنوع الطغيان وممنوع فرد ياخد حقوق الباقي ويستولي على الارض بتاعتي اللي انا خلقتها عشان يعيش فيها الكل ويجدوا فرص ويتنافسوا ويتسابقوا في حرية. واذا كان ربنا بيبعت الانبياء علشان امثال فرعون وهامان وقارون، وبيبعت ملائكة الخسف والدمار عشان امثال عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط والحاجات، فهو طبعا ممكن يبعت المذنبات ويبعت كوكب يفجر الارض ويعمل زلازل وبراكين ويغير طبيعة الطقس ويدخل على الارض اشعة كونية مهلكة تنتهي بعصر جليدي يعاد فيه فرز الكائنات ويعاد تخطيط البنية السكانية من جديد. ربنا ممكن يعمل كده سبحانه وتعالى، وده اللي حصل. لان العصر الجليدي كان معناه ايه؟ ان الارض تخش في هذه المرحلة الجليدية معناها ايه؟ معناها اعادة فرز لاجناس الكائنات بغرض ايه؟ تغيير البنية السكانية للارض كلها. هل ممكن ده يكون حصل لصالح الانسان اللي هو جاي، الخليفة اللي ربنا ناوي يجيبه، وناوي يجيبه ايه عشان يكون هو الحاكم الاعلى، وناوي يسخر له كل الحيوان والنبات والارض وكنوزها والسماء والفضاء وكده؟ محتمل، لان فعلا ما كانش ممكن يجي الانسان في هذه القبيلة من السفاحين، فكان لازم الارض تتكنس وتمهد وتعد بمجيء هذا الكائن المتفوق اللي ربنا كرمه وفضله. احنا شفنا ان حصل نموذج صغير من الحكاية دي عند ميلاد النبي عليه السلام فيما تروي لنا التواريخ عن هجوم جيش أبرهة على الكعبة. طبعا ما كانش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يولد عشان يلاقي الحجاز محتل بالحبشان، فكان لابد من هزيمة جيش أبرهة والقضاء عليه. ربنا تولى العملية دي بالطير الأبابيل والأسلوب الغامض اللي حصل، لأن كان في نبي جاي. ونبي مين؟ نبي الخاتم والإنسان الكامل. فزي ما حصل في النموذج الصغير في القصة دي، حصل على المستوى كبير تاريخيا من 70 مليون سنة، حصل إن ربنا دخل الأرض كلها في مرحلة جليدية وأعاد فرز الأجناس وأعاد بناء الخطة السكانية بتاع الأرض تمهيدا لمجيء القائد اللي جاي اللي ربنا وضعه في الخطة انه هو فعلا يعطى الخلافة وهو الانسان. الحكمة في النهاية من هذا السياق